القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، الحديث اليوم عن الموسيقار محمد عبد الوهاب. هو محمد عبد الوهاب محمد عيسى، ولد في 13 مارس، نشأ في عائلة دينية، كان عمه من علماء الأزهر، أما والده فكان خطيبا ومؤذنا وإماما في مسجد الشعراني بباب الشعرية. حفظ محمد عبد الوهاب القرآن الكريم في كتاب القرية وأكمل الدراسة في القاهرة. أيها الأصدقاء، لنستمع الآن إلى المقدمة الموسيقية لنشيد صوت بلادي، الألحان محمد عبد الوهاب والغناء لمجموعة الفنانين. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.